الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، لعلنا نرجع درس النحو إلى ما بعد العشاء إن شاء الله تعالى. أزلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين علامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلا. كنت كلمة التشهد، لدى التشهد وبسط ما خلاه، وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه، هكذا يتشهد ولا هكذا؟ قل عن المالكية تكون هكذا، ذكرنا وجهه وفي خلاف. وبسط ما خلاه زين، تحريك سبابتها حين تلا، حين يتلو التشهد، حين يدعو يحرك السبابة، هذا هو المشهور. المسبح هذه حرك وهو يتشهد، هذا من السنة. والبطن من فخذ رجال. بعض الفقهاء يقول لا يشرع التحريك، ومن المالكية ابن العربي رحمه الله. أمر واسع، المشهور أنه يحرك، يحركها يدعو بها. والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. ذلك من مستحبات الصلاة المجافاة. والبطن من فخذ رجال يبعدون، يعني أن تبعد فخذيك عن بطنك وأنت ساجد لله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاف بين بطنه وفخذه. على كل حال، على قدر ما الاعتدال والتوسط من غير مبالغة، البعض يبالغ جدا، لا، قدر وسط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاف بين بطنه وفخذيه وجنح بيديه حتى لو أرادت بهمة كما جاء في الحديث أن تمر، يعني قد طاولة لا مرت في مجافة. والبطن من فخذين رجال. أما النساء، أما المرأة فلا تخاطب بهذا، لأنه مطلوب منها الستر والانكفاء على النفس. والأظهر والله أعلم أنه هذا إذا كانت بمحضر من الرجال، إذا كانت وحدها ومع النساء فهي مخاطبة بهذا، لأن النساء شقائق الرجال ما لم يرد مخصص، مخصص جنسا بحكم دون المرأة أحكام كالرجل، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، إلا ما دل الدليل على اختصاص كل جنس بحكم عن الآخر. ومرفقا من ركبة إذ يسجد. ذلك ومرفقا من ركبة، يعني بعض الناس يسجد للسقف مرافق بالركبة، هذا كذلك يحسن به أن يبعد، أن يبعد مرفقيه عن ركبته. وصفة الجلوس تمكين اليد، بل جنحن بهما تجنيحا وسطا استحبابا صحيحا، يعني هكذا يرفع يده من غير مبالغة. بعض الناس يعني أحيانا لجهله بالسنة فإذا علمها بالغ في تطبيقه، يؤذي غيره، لا، هذا مستحب فقط، لا تركته لا تبطل الصلاة، وإذا يتك لغيرك حرام. فإذا كانت السنة تؤدي إلى حرام منعت، ما تديرهاش، واضح، ويكون بقدر وسط. فالمبالغة ليست من يعني من الإسلام في شيء، بقدر وسط. حتى ذلك القدر وسط إذا كان يؤذي الغير، كان زحام شديد ويؤذي الغير، اتركه، لأن هذا الحكم مستحب وليس واجبا. وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيد. صفة الجلوس في التشهد تمكين اليد، تمكن يدك هكذا من ركبتيه، تمكن اليد من ركبتيه. نعم، وصفة الجلوس هذه وحدها. وصفة الجلوس أي من مستحبات الصلاة صفة الجلوس في التشهد، كاين صفة مخصوصة في التشهد. السلام وبركاته. وصفة الجلوس هذه وحدها، تمكين اليدين ركبتيه في الركوع والزيادة، هذا حكم صفة الجلوس. كيفاش تقعد وأنت في التشهد؟ احنا في المذهب عندنا التورك في جميع الحالات، تمرك بمعنى تحكم رجلك اليسرى وهذه رجلك اليمنى، فتدخلها تحت فخذ رجلك اليمنى ورجلك وراء هكذا وتتورك، يعني تورك بأن تجلس مقعدتك على الأرض، تقعد على الأرض مش على رجلك، هذا هو التورك. تجلس على الأرض وأن تخالف برجلك اليسرى بساقك اليسرى إلى فخذك اليمنى تطويها ورجلك هكذا. رجلك اليمنى إما تكون هكذا ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون هكذا ملقى والإبهام على الأرض. هذا كله مشروع. بعض الفقهاء يقول لك هذا التورك يكون في التشهد الثاني يعني في الركعة الثالثة في التشهد يعني في الركعة الثالثة ولا الرابعة واضح يكون في الرباعية في الركعة الرابعة أو الثالثة التشهد الأخير من الرباعية أو الثلاثية. أما في التشهد الثاني عندك ما يسمى بالافتراش عندها الافتراش تجلس على رجلك اليمنى اليسرى عفوا أن تفترش رجلك اليسرى وأن تنصب رجلك اليمنى هذا مستحب إذا استطاع الإنسان أن يأتن به فهو حسن لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان مريضا وعنده ألم فلا حرج عليه هذا مستحب. تمكين اليد من ركبتيه تمكين اليد من ركبتيه في الركوع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول قد سن لكم الأخذ بالركب فخذوا بالركب مسك مليح ركبتيك هذا بما يعينك على الإتيان بالركوع على الوجه الأكمل تمسك ركبتيك وأن ترك يكون خارجين شوية الركب تكون شوية يعني في خارجين شوية يكونش هكذا إذا كان رجلاك كنت واقف في رجلي مستقيمين هذا لا يتأتى معه هصل الظهر كما سيأتي فتكون ركبتين خارجين شوية وأنت ممسك بهما وتسوي ظهرك كما سيأتي وزيدي نصبهما أيوة لهما نصب الركبتين خرجهما قليلا زيد قراءة المأموم في سرية وتنصب ظهرك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركع وهو مستوي الظهر ها صار ظهره كما حديث عائشة رضي الله عنه ظهره مستويا صلوات الله وسلامه عليه زيد قراءة المأموم في سرية من المستحبات قراءة المأموم سورة الفاتحة في الصلاة السرية في الصلاة السرية وهذا قلنا فيه خلاف يعني احنا عندنا في المذهب فهموا مليح الصلاة السرية كما قالوا احنا يا الظهر ولا العصر ولا أخيرة المغرب ولا أخيرة العشاء قراءة الفاتحة مستحبة فقط عند المالكية المشهور أن ذلك مستحب فقط ومذهب كثير من الفقهاء وهو اختيار إمام أبي بكر بن العربي من الملكي أن ذلك واجب ما هو مستحب فقط لكن أحوط أن الإنسان يقرأ قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب السرية يقرأ نعم المشهور أنه مستحب لكن الأحوط أن يقال بالوجوب وهو اختيار الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله زين وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكذا تسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد سجد بين كفيه تسجد اجعل يديك حذو أذنيك وأنت ساجد دير هكذا توسع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا رفع اليدين تكبيرة الإحرام قلنا واجب تكبيرة الإحرام ليدخل بها الإنسان في الصلاة الله أكبر اسمها تكبيرة الإحرام قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث علي مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم تدخل في حرم الصلاة بالتكبير وتخرج منها بالتسليم صح التكبير هذا كواجب رفع اليدين عند التكبير مستحب يعني إنسان لو كان كبرك قال الله أكبر صلاته صحيح صلاته صحيح ليست باطلة لكن من السنة أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام نعم تطويله صبحا وظهرا وين يرفعهم بعض الفقهاء قال لك يرفعهم عند أذنه ولك الله أكبر تصيب بعض الفقهاء يقول لك يرفعهم إلى منكبيه الله بكلا الصورتين جاء الحديث حديث أبي حميد وحديث غيره بعض الفقهاء حاول يجمع قال لك اللي يروى من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه أراد أصل اليد واللي قال لك حذو أذنيه أراد أطرافه الأصابع كانوا حاول يجمع يعني في الوسط هكذا من غير تكليف لازم هكذا مش لازم وسطا هكذا بين المنكب والأذن ويكبر. الله أكبر. نعم زيد. تطويله صبحا وظهرا سورتين. نعم. توسط العشاء وقصر تطويله ما يتكلم لك عن بعض المستحبات الدقيقة. تطويله صبح السنة في الصبح إطالتها قليلا إطالتها قليلا ما لم يلحق الحرج المصلي. كان السنة في صلاة الصبح يكون شوية طولة يكون فيها طول. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الإنسان يفتتح يومه بصلاة الفجر التي يحسن أن تطول فيها القراءة فيطول الفجر ويطول شوية الظهر. وأما العصر يختصر في العصر ما يطولش في صلاة العصر. وفي المغرب كذلك يختصر ولا يطيل. أحيانا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطال قليلا من المغرب لكن الأصل هو الاختصار. وفي العشاء يتوسط توسط العشاء وقصر الباقيين. العشاء يتوسط كما جاء في الحديث هذا قرأتها بالشمس وضحاها ونحو ذلك. يقرأ في العشاء بقدر وسط. هما كيقول الطول والقصر في الغالب يقصد المفصل. المفصل من حجرات تنازل حتى للناس هذا وش يسموه المفصل ما فيه من كثرة تفصيل من سورة الحجرات ومن كثرة الفصل بين سورة من سورة الحجرات إلى الناس. خلاص عندنا طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. طوال المفصل من الحجرات إلى عبس وتولى تنتهي عند عبس. الأواسط من عبس إلى سورة الضحى. من الضحى إلى الناس قصار المفصل. أطول صورة من المفصل هذا الأجهوري هذا من الشواهد التي يجب يحسن بالطلبة حفظها. أطول صورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي ومن عبس لصورة الضحى وسط وغيره قصاره بلا شطط. السورة الأخرى كذا الوسطى استحيل. كذلك السورة الأخرى يعني السورة الأخرى ما أنت السورة الأخرى تفرك على الأولى تقرأ فاتحة وصورة هذه السورة الأولى ثم الثانية يقولها الأخرى. يعني أراد أن يقول لك ينبغي أن تكون السورة في الركعة الثانية أقل من السورة في الركعة الأولى يكون فيها تناسب. يعني الذي تقرأه في الركعة الثانية يكون أقل مما تقرأه في الركعة الأولى. كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب إلا كم بقي هذا خلاص زوج طيب. سورة الوسطى كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب كالسورة الأخرى كذلك الوسطى وسطى إيش بذكر هذا كالسورة الوسطى كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب. نسيت الذي أراده بالوسطى لعله وراجع إيه أحسنت تشهد الأوسط عكس ما ذكرني بارك الله. سورة الوسطى كذا السورة الأخرى كذا الوسطى وش هو الجلسة الوسطى يعني التشهد الأول يكون أقصر من التشهد الثاني أذهب الأرض. السورة الأخرى كذا الوسطى أي الجلسة الوسطى التشهد الأول يكون أقصر من التشهد الثاني التشهد الثاني يكون أطول من التشهد التشهد الثاني يكون أطول من التشهد الأول. زين سبقوا يدين وضعا وفي الرفع الركب تاك راكع ورفعت وكجح تسجد تبدأ بركبتيك ولا بيديك مسألة خلافية بالفقهاء. احنا عندنا في المذهب أنك تبدأ بيديك قبل ركبتيك تحط يديكم بعد ركبتيك لدلالة الحديث الصريح عليها وليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير ينزل مرة واحدة. وفي خلاف بعض الفقهاء قال لك ينزل بالركبتين قبل اليدين قال لك الحديث فيه قال المفروض راه يقول يضع ركبتيه قبل يديه صح. كان بعض الفقهاء توسط قال لك هو المقصود ما يهمش تهبط بيديك ولا برجليك المهم ألا تبرك كما يبرك البعير ما تشبهش الحيوان وأنت راح تسجد تنزل مرة واحدة تنزل بهدوء وبرفق ولين فأنت فعل الذي يتيسر لك. بعض الناس صعب ينزل بيده فيه سمن ولا سمين ما يقدرش ينزل بيده وكان ينزل بيده قد يسقط ويبرك كما يبرك البعير فهنا الأخف في حقه أن ينزل به بركبتيه والعكس صحيح. المهم المقصود هذا ذكره جمع من المحققين أن المقصود أن لا تشابه البعير في هيئته. شفت البعير الجمل كيبرك يبرك يدير صوت كبير يمشي في الصحراء يعرف. ينزل مرة واحدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة البهائم في الصلاة. فأنت تنزل برفق وهدوء ولين، هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النزول باليدين أرفق بك، إذا كان باليدين أرفق أنزل باليدين، وإذا كان برجلين بالركبتين أرفق أنزل بالركبتين. وفي الرفع كي ترفع نفس الشيء، أبدأ برفع الركبتين قبل اليدين، هذا هو الأصل. فإن عسر عليك ذلك فارفع يديك قبل ركبتيك. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام، والحمد لله رب العالمين.